كل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فدلت الآية على أن السحر فساد في الحقيقة. وكم كثر الكلام في هذه الأيام عن السحر والجار والكهانة والفلك والنجوم وما سيحدث العام القادم وماذا عن الأفلاك والأبراج والنجوم وشغل الكهنة والعرافين والسحرة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء فيما روى الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة خائضة أو امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزله الله على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد. السحر واعذروني في الإطالة إن أردتم نهيت وإن أردتم أكملت. السحر لا يتعلمه الساحر إلا إذا كفر بالله. هناك من السحر من تاب فأخبر ومن قبله القرآن والسنة. فالسحر من الموبقات اتقوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر قبل القتل وقتل مال اليتامى واكل مال اليتامى ظلمة واكل الربا الى غير ذلك. السحر لان الساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وابيه وبين البنت واهلها وبين الاهل ويضيق على فيعقد لهم عقدا بالليل لا يصل الى هذه المرتبه الا اذا فعل ما تسمعون. اول الامر الخلوه، يبدا بالخلوه يختلي بنفسه 40 ليله وحده لا يتعبد لا يصلي حتى يأتيه آت فيقول له توضأ باللبن فيتوضأ، ثم يقول له ادخل إلى الخلاء أعزكم الله إلى دورة المياه ومعك المصحف واقرأ فيدخل ويقرأ، ثم بعد ذلك يطلب طلب فيجاب له، ثم بعد ذلك يريد آخر فيقول له الجن وشيطانه لا بد لك أن ترتقي، فيعلو خطوة. أتدرون ما الخطوة؟ يتغوط ويقول على كتاب الله. هؤلاء الكهنة والسحرة والعرافين، اعلموا هذا يا عباد الله يقينا، الذين يذهبون الى فتح المندب وقراءة الفنجان والكهف، كل هذا عمل رئيس من افعال الشيطان لا ياتيه عاقب. مسلم واحد له في العالمين ايا كان ابدا محال. الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس، والحديث رواه الترمذي في سننه، يا غلام اني اعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، يا غلام اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم وجفت الصحف وقدرت المقادير وقدرت الآجال وانتهى أمر الله في خلقه جميعا. لما خلق المولى عز وجل القلم قال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول يا رب وماذا اكتب، فإذا بالمولى عز وجل يقول للقلم اكتب، ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون، فكل ما يحدث في الكون بقدر الله. ولن يستطيع عبد ان يضر عبد الا بمقدور الله عز وجل، ولا ان ينفع عبد الا بما قدره الله عز وجل. فالذين يذهبون للعرافين والسحره والكهنه والدجالين، اعلموا يا هؤلاء بانهم لن يغنوا عنك من الله شيء، لن يغنوا عنكم من الله شيء، فهم اقتبسوا شعبه من السحر. إن لم يكن قد وصلوا لدرجة الساحر وحده في الإسلام القتل بضرب العنق، إن استتابه ولي الأمر سلاسة فلم يكن ساحر يساوي كافر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين العبد وأخيه والابن وأبيه والبنت وأهلها وبين الأحبة والأخلة بعمله السفلي، يعقد عقدا بعد أن يتغوط على كتاب الله، يدخل في مرتبة السحرة فيريد أن يعلو مرتبة أخرى، فيقال له ائت بصنم وضعه في حجرتك لا يراه إلا أنت، فيأتي فيريد أن يعلو درجة، فيقال له حين ذاك أؤمر تطاع، ولكن بشرط إذا فعلته أنت صار طلبك مجاب، فيقول الساحر ما هو، فيقال له أن تسجد لهذا. رجل في قرى في محافظة مجاورة مات والعياذ بالله وجهه داخل المرحاض، فتعجب الابن من موتة أبيه، فأخذ يسأل الأم، فتقول لا أعلم عن أبيك شيء، فلما أصر قالت كان يدخل هذه الغرفة فيخلو بنفسه ساعات وربما وأنت صغير أيام، ففتح الباب وأخذ يبحث لا شيء حتى وجد سقارا، فلما أذعاه وجد تمثال صنم يعبده أبوه قبل أن يموت من دون الله فمات ذلك. لذلك الساحر كافر، فإن الذين يقولون بأن النجوم والأفلاك وحظك اليوم وقراءة وفتح المندب إذا كانوا يعلمون الغيب فنصدق. واعلموا بأنه من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدق ما كذبه الله، ومن كذب الله فقد خرج من دين المسلمين. السحر له علاج، أختصره في خمسة أمور حتى لا أطيل عليها وأعتزل على الإطالة. أول الأمر في آية الكرسي، ففيها عشر صفات لله عز وجل، من قرأها بالليل كانت له حفظة من الشيطان حتى يمسي، ومن قرأها في المساء كانت له حفظة من الشيطان حتى يصبح. ودليل هذه الآية في صحيح مسلم. بعد ذلك تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعد ذلك قراءة المعوذتين، قل هو الله أحد والمعوذتين، ويكرر ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات التي ينفثن في العقد فيعقدن للعباد بسحرهن. ثم بعد ذلك حديثه صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سليم عن أبيه يقول قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة، وفي رواية ثلاثة وفي رواية خمسة، والأصل في الأمر أنها وتر. من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يمسه في يومه هذا سم ولا سحر إلى أن يمسي. لا يمسه في يومه هذا سم ولا سحر. فهذا بعض من كل من علاج السحر والمس والعين، وإياكم والسحرة، وإياكم والكهنة، وإياكم والعرافين والدجالين وقراء النفور والفناجير ومن يفتحون المندل أو المندال